فلا فرق لا صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الاحاديث فهو حق على حقيقته سواء كان متواترا او احادا يستدل به في التقييد ويستدل به في الفتح لا فرق لان كل وحي من الله سبحانه وتعالى ولكن يشكك في السنه عموما وهناك من يشك اتباعها ولكن اهل الحق يؤمنون بما في القران وبما في السنه الصحيحه من غير انكار او اشكال عنها لانها من الله سبحانه وتعالى ولا يفرقون بين ما كان متواترا وما كان احادا بل كل صح سنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه حق يجب الايمان به والاستدلال به في العقائد والتوحيد وفي غيرهما لا فرق في ذلك السنه قليله في القران وهي تفسر القران توضحه وتدل عليه فسياتي في آخر أو في أثناء هذه الرسالة شواهد ويأتي شواهد من الأحاديث الصحيحة التي وصف الرسول صلى الله عليه وسلم ربه فيها بصفات وسماه بعزمة وأن الشيخ لما ذكر هذه القاعدة وهو الإيمان بما في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته لما ذكر هذه القاعدة العظيمة أورد أمثلة من القرآن كثيرة ستأتي وأورد أمثلة من السنة كثيرة ستأتي إن شاء الله فيها أسماء الله وفيها صفات الله جل وعلا عجب الإيمان بها وما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تنفيذ يجب الإيمان بالله في كتاب السنة من أسماء الله وصفاته من غير تحريف ومن غير تعطيل التحريف اللغة هو إمالة الشيء عن وجهه إمالة الشيء عن وجهه يقال فلان انحرف عن دينه انحرف عن دينه بمعنى انه مال عن الحق ويقول هذا شخص منحرف منحرف بمعنى انه مال عن الحق واتجه الى غير الحق هذا المنحرف فالتحريف هو الإمالة إمالة الشيء عن اتجاهه الصحيح ثم هذا التحريف لانه من قوله انحرف فلان عن الشيء أو مال عنه التحريف في أسماء الله وصفاته هو الميل بها عن الحق تحريف في أسماء الله وصفاته هو الميل بها عن الحق إلى الباطل وهو على نوعين وعلى نوعين النوع الأول تحريف اللفظ والنوع الثاني تحريف المعنى تحريف اللفظ ثلاثة أنواع إما بزيادة كلمة أو زيادة حرف أو تغيير حركة إعرابية التحريف بزيادة الكلمة كما في قوله تعالى وجاء ربك والملك فتحا فتحا فهم السنة والجماعة يؤمنون بمجيء الله على حقيقته وأنه يأتي سبحانه يوم القيامة بفصل القضاء غير عباده كما يليق بجلاله جل وعلا فيثبتون المجيء لله والإتيان لله على حقيقته أنه يأتي سبحانه ويجيء مليء مجيئا وإتيانا وليقام بجلاله جل وعلا كما أثبت ذلك لنفسه أن ينظرون إلا أن يأتيهم الله بظلل من الغمام والملائكة تكره الحوض وجاء ربك والملك كلا إذا دست الأرض دسا دسا وجاء ربك والملك أي وجاء الملائكة خطفا خطفا. الله جل وعلا يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، ويأتي لفصل القضاء بين عباده مجيئا وعصيانا والإقامة بجلاله سبحانه، يثبت ذلك ونؤمن به كما أثبته لنفسه. لكن أهل الضلال حرفوا هذه الآيات لأن زادوا فيها كلمة من عندهم، فقالوا جاء ربك أي جاء أمر ربك، أما ينظرون إما أن يأتيهم الله أو يأتي أمر الله، فزادوا هذه الكلمة من عندهم ومن فيهم، فهذا من التحريف، زيادة كلمة هذا من التحريف، وهي زيادة باطلة مردودة، لأنها زيادة على كلام الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يقول وجاء ربك وأن تقول له جاء أمره، يصير هذا كأن تكليف لله، هذا تكليف لله جل وعلا. ففسر أهل القرآن هذه زيادة الكلمة، التحريف بزيادة الكلمة. النوع الثاني التحريف بزيادة الحرف، قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالت الجهمية وتلاميذهم استوى، استوى استولى اللام، زاد الحرف هذا زاد اللام لأجل ما خطبه الباطل في نفي الاستواء وأن معناه الاستواء، فهذا الحرف زادوه من عند انفسهم. كما ان اليهود زادوا حرف النون لما قيل لهم قولوا شرطه، قالوا شرطه حنطه بالنون، وزادوا النون وزادت الجاهليه واتباعهم اللام في كلام الله عز وجل. اليهود زادوا النون في كلام الله لما قيل لهم قولوا شرطه، قالوا حنطه كيف يا واحد حطه بمعنى حط عنا ذنوبنا وخطايانا، هم حرفوها الى الاكل حبا، قال حبا في حنطه لانه لا يهمهم الا بطوله، فحرفوا كلام الله عز وجل. كذلك الجهميه والمعتزله واغرابهم قال الله تعالى لهم الرحمن على العرش استوى، قالوا الرحمن على العرش استولى. فهذا من التحريف بزيادة حق في كلام الله عز وجل، ما قاله الله عز وجل. أهل السنة والجماعة يعتقدون استواء على العرش على حقيقة سواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فهو يقول في كلام الله ما ليس منه. النوع الثالث تحريف بتغيير الحركة الإعرابية علشان يوافق مذهبهم، كذلك كما في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى تكليما، قالت الجهمية وكلم الله موسى تكليما، غير الضمة بالفتحة وجعل الله مكلما وجعل موسى هو المكلم هو الفاعل، كلم الله موسى تكليما. أما القرآن فيقول وكلم الله موسى تكليما، الله هو المكلم وموسى هو المكلم مفعول، هذا نطق القرآن. نطق الجهمية وكلم الله موسى تكليما من أجل أن ينفوا كلام الله سبحانه وتعالى، لأن عندهم أن الله لا يتكلم. فمر أن جهميا جاء إلى أبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة فقال له أحب أن تقرأ قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، أن تقرأها بالفتح وكلم الله موسى تكليما. فقال له أبو عمرو بن العلاء رحمه الله هل من فعلت ذلك؟ أما تفعل في قوله تعالى وكلمه ربه، فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فأنزل عن الجهل فلم يستطع أن يفهمه أبو عمرو بن العلاء رحمه الله بهذه الآية، وكلمه ربه ألا تحتمل تأويل ولا واضح. هذه الأنواع من التحريف في اللفظ إلا بزيادة كلمة أو زيادة حرف أو تغيير حركة إعرابية علشان يتوافق مع مذهبهم. يحرفون القرآن يغيرون القرآن على شان يوافق مذهبهم والعياذ بالله. هذا هو الكفر بالله عز وجل والتجري على الله. النوع الثاني تحريف المعنى، يتركون اللفظ كما جاء لا يزيدون في شيء ولكن يحرفون معناه، فيقولون يد الله قدرته ورحمته إرادة الإنعام وما أشبه ذلك، فيغيرون المعنى عن حقيقته إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ وليس هو مراد لله عز وجل، ويحرفون الكلمة عن مواضعه. ويقول وكلم الله موسى تكليما من الكلم وهو الجرح، أي جرحه لأظافير الفتنة تجريحا. كلمة يضحك في الحقيقة، قد يقدر هذا عن عقلاء. هذا من التحريف في المعنى، تحريف التكليم، تكفير التكليم بمعنى التجريح من الكلم وهو الجرح، هذا مما يضحك العقلاء. ولكن هؤلاء لا يزالون به، لا يدانون بالتفاهة والانفطاق والعياذ بالله. هذا من التحريف في المعنى. أهل السنة والجماعة لا يحرفون من غير تحريف ولا تعطيل. تعطيل من عطل الشيء إلى صار الشيء الثاني اللي قال له عاطل. امرأة عاقل من الحلم يعني ليس عليها حلم، ورجل عاقل من العمل ليس له حلم عاقل. العطل هو القرار، قرار الشيء. يقال امرأة عاقل يعني خالية من الحلم، رجل عاقل يعني فارغ من العمل ليس عنده عمل، بئر معطلة يعني متروكة مهجورة، معطلة مدروسة مهجورة. هذا في اللغة. وأما تعطيل الصفات فمعناه نفلها عن الله سبحانه وتعالى. تعطيل الرب لصفاته أي إخلاء الرب سبحانه وتعالى من صفاته ونفلها عنه، هذا هو التعطيل. الذين نفوا أسماء الله وصفاته عطل الله جل وعلا منها، وهذا هو معنى التعطيل اللغوي، بمعنى نفوها عنه وأخلوه منها جل وعلا. التعطيل ثلاثة أنواع، أحدها تعطيل الكون من خالقه، هذا مذهب الدهرية الذين يقولون ليس هناك خالق وإنما هذا الكون وجد من الطبيعة أو بالشبهة بدون أن يكون له خالق، هذا تعطيل المصنوع من خالقه. هؤلاء كفرعون وغيرهم المعطلة والدهرية. النوع الثاني تعطيل الخالق من صفاته، وهذا هو المقصود هنا، تعطيل الخالق من أسمائه وصفاته، وهذا هو المقصود هنا. النوع الثالث تعطيل معاملة الخالق في عبادته كفعل المشركين. العبادة حق لله سبحانه وتعالى، فهم أشركوا مع الله فيها، فهم عطلوا العبادة، عطلوا العبادة وأشركوا فيها مع الله سبحانه وتعالى وعطلوها بذلك. هذه أنواع التعطيل، تعطيل المخلوق عن خالقه

وغيره الشيخ وقرأ الله ذكر بعض المحققين ووقع في الواقعية أن النبي رحمه الله لم يتفرق في هذه العقيدة لعكس من كان من هذه العقيدة الهامة وذكر منها على سبيل المثال الحكم بغير ما أنزل الله والموالاة والمعاداة وأقرب الساعة فما رأيك في هذا؟ هو ما تفكر أنه يذكر في هذه الرسالة كل أبواب العقيدة وإنما أخذ جانبا مهما وتناوله، وأما بقية الجوانب التي ذكرها السائل فهي موجودة في كتب العقائد المبسطة والمطولات، فيراجع السائل يراجع المطولات في شرح الطحاوية وفي شرح عقيدة السفاريين والكتب المطولة كتب السنة المطولة راجعها وفيها هذه الأبواب. هم لازم المؤلف إذا ألف رسالة أو ألف كتاب أن يذكر كل ما يتعلق بهذا الفن، لكن يأخذ المسألة التي يراها جديرة بالبحث. ولما كان الشيخ في وقت ظهر فيه سلطان المعتزلة والأشاعرة ونقاط الصفات انتم بهذا الجانب ووضح غاية التوضيح، كما أنه أيضا اهتم بجانب عبادة القبور والأضرحة والصوفية في رسائل أخرى وفي كتب أخرى. نعم. ما هو الفرق بين الأسماء والصفات؟ الفرق أن كل اسم من أسماء الله يؤخذ منه صفة، يؤخذ منه صفة، كل اسم فإنه يتضمن صفة. الرحمن الرحيم تضمن الرحمة، العليم يتضمن العلم، القدير يتضمن القدرة، وهكذا الحي يتضمن الحياة، وهكذا. نعم. ما الفرق بين صفات الذات وصفات الافعال؟ صفات الذات هي المتعلقه بالذات التي لا تنفك عنها، اما صفات الافعال فهي التي يفعلها الله جل وعلا اذا شاء، يفعلها اذا شاء، وليست ملازمه للذات دائما، وانما يفعلها اذا شاء. نعم. ولا هو ليس بكائن، لكن يعتبر مخطئا وضالا، يكون متأولا أو مقلدا لهذا المذهب، لأن المذهب السائد اليوم في العالم الإسلامي والذي يدرس في الجامعات في الخارج في البلاد الإسلامية هي عقيدة الأشاعرة، هو ليس على هذا وظن هو الحق، ويعتبر هذا من العذر يعذر به ولا يكفر، ولكن يعتبر هذا من الضلال ومن الخطأ، ولكنه لا يخرجه من دائرة الإسلام ما دام انه لم يشرك بالله شيئا ولم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام. نعم. ويعني بوجود صفات المعاني صفات المعنويه وعظمات الصفات المعنويه. يا اخوان خذوا القاعده في هذا، لا تتعدوا تعبيرات السلف، لا تحققوا عبارات جديده وتحدثوا الفاظ جديده حتى ولو قالها فلان او فلان من العلماء العصريين، لا تقبلوا هذا. تعبيرات السلف هي التعبيرات العلميه، والسلف أسبق منا في هذا الميدان ولا ذكروا هذه الأشياء بما أعلم، فنحن نقتصر على تعبيرات السلف، صفات ذاتية صفات فعلية، هذا الذي ذكروا صفات ذاتية وهي الملازمة للذات التي لا تنفك عنها كالحياة والعلم والقدرة والإرادة، صفات فعلية مثل الخلق والرزق والنزول والاستواء والمجيء، هذه صفات فعلية قالها الله إذا شاء سبحانه وتعالى. نعم. أما التشكيكات والتقعرات لشيء ما وجد في كلام السلف، فاحذروا من ذكره ولو كان قائله مجتهد وعنده مرتبة من العلم، لكن المجال هذا مجال خطير، مجال مغلق مظلة أسحاب، فلا